بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في إطار الأنشطة العلمية المنهجية التي تنظمها مؤسسة السنة في رهاي، شرعنا من الأسبوع الماضي في درس علمي يتعلق بحق الله على العبيد، وهو التوحيد أو العقيدة. وقبل أن أدخل في تعريف العقيدة من ناحية لغوية والشرعية، وأيضا علاقة العقيدة بالمسلم، وأيضا بعض التعريفات والمصطلحات التي لابد لطالب العلم أن يكون على علم بها، وأيضا أشهر المؤلفات في علم العقيدة، وأيضا أشهر المصطلحات التي تسمى بها أهل الحديث. وقبل أن نبدأ إن شاء الله في بيان ما ذكر، لابد أن ندبج بديباجة أو ما يصطلح عليه عند أهل العلم مقدمة في علم العقيدة، حتى يكون الإنسان على بينة، وخصوصا أن هذا العلم هو علم شريف. علم العقيدة والتوحيد هو من أشرف العلوم، وشرف هذا العلم بشرف المعلوم. مباحثه تتعلق بالله تبارك وتعالى، فأنت حين تعلم أن الله عز وجل خلقك لهذه الوظيفة، فلابد أن تتعلمها، أن تتعلم التوحيد وأنواع التوحيد ونواقض التوحيد. لأن الإنسان إذا لم يعرف لماذا خلقه الله عز وجل، ما هي الغاية من وجوده، ما هي الرسالة التي يحملها في هذه الحياة، فهو يهيم على وجهه. إذن في هذه المقدمة سوف أختصرها اختصارا ولا أطيل فيها، وإن شاء الله السميع العليم ابتداء من الأسبوع القادم ندخل إن شاء الله في التعريفات وفي بيان بعض المصطلحات، والحمد لله سوف بعد ذلك نختار مباحث مهمة في علم العقيدة. عند نهاية كل درس سنفسح المجال للأسئلة، والأسئلة ينبغي أن تهم الموضوع الذي نتحدث فيه، بمعنى نحن نتحدث في العقيدة لا يمكن أن نقبل سؤالا في الفقه، اللهم إلا إذا كان السؤال عن الفقه الأكبر، والفقه الأكبر هو من مصطلحات العقيدة. الفقه الأكبر هو يبحث مباحث التوحيد، فلا معنى أننا نتحدث عن العقيدة وأحدنا يسأل يعني مثلا عن حكم من الأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة أو بالطهارة. هذه لها مجالتها، إما في اللقاءات العامة المفتوحة أو من خلال دروس الفقه التي يتلقاها الإخوة من قبل بعض طلبة العلم أيضا في مؤسسة السنة. الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يخلق أبانا آدم لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، فخلق الله عز وجل آدم وأسكنه الجنة، وحصل منه ما حصل بسبب إغواء إبليس لأبينا آدم، فأخرج آدم من الجنة وأهبط إلى الأرض. في الحقيقة هنا سؤال مهم، وسيأتي إن شاء الله في المستقبل الجواب عنه، الجواب على هذا السؤال يحتاج منا وقتا للرد على بعض المخالفين فيه. حينما أخرج آدم من الجنة وأهبط إلى الأرض، لا شك أنكم تسمعون من يدندن أن هذه الجنة التي كان فيها آدم إنما هي بستان من الأرض، إنما هي بستان من الأرض، وأنه لم يكن في الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده المتقين الموحدين. وبدأ بعض الناس يدندنون حول هذا الموضوع، علما أن الإمام ابن القيم رحمه الله يعني تكلم عن أدلة الفريقين كلاما قطع به جهيزة كل مخالف، وبين أن المراد بالجنة هي الجنة التي أعدها الله لعباده المعرفة بالألف واللام، الجنة التي يخاطب الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم نبيه بأنه أعدها للموحدين، أعدها لأتباع الرسل، أعدها للمطيعين، فهذه هي الجنة. أما أن يأتي أحد ويرجح بأنها هي جنة في الأرض وأنها كانت في مكان مرتفع فلهذا يعني أهبط آدم، لأنها إذا كنت أنت في بيتك فتكون في الطبق الثاني أو في الطبق الثالث تقول نزلت أي هبطت إلى الدور الثاني أو الثالث، فجاءوا ببعض الأدلة وهي لا تسعفهم. وعلى العموم هذه من المسائل التي توقف فيها حتى بعض أهل العلم وبعض أهل الحديث، فلهذا إن شاء الله في مستقبل الأيام والدروس إن شاء الله سوف نستفيض يعني في النظر إلى أدلة الفريقين ونحاول أن نرجح ما رجحه سلفنا وعلماؤنا بالدليل. فالله عز وجل لما خلق آدم وأسكنه جنته وحصل منه ما حصل، والله عز وجل أخرجه من الجنة وأهبطه إلى الأرض، الله عز وجل لم يكل آدم إلى نفسه، لأن آدم حينما أخرج من الجنة كان يحتاج إلى رعاية وعناية. آدم لما كان في الجنة لم يحتاج إلى منهج، لأن الجنة هي دار نعيم مقيم. أما حينما أخرج من الجنة التي هي دار النعيم إلى دار الأدواء والابتلاء والهموم والأحزان اللي هي الحياة الدنيا، فالله عز وجل لم يكل آدم إلى نفسه، بل أكرمه الله عز وجل بمنهج، أكرمه الله عز وجل بهداية. الله عز وجل بين لآدم أن هذا المنهج إن سرت عليه أنت وذريتك ففيه السعادة في الدنيا والنجاة من عذاب الله في الآخرة والفوز بالجنة، منهج واضح. فقال الله تبارك وتعالى كما في سورة البقرة قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، إذن فالله عز وجل أكرمه بمنهج يسير عليه، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا منهج رباني الواجب على آدم وذريته أن يمشوا وفق هذا المنهج السماوي الرباني. إن سارت عليه ذرية آدم من بعد آدم فذاك عنوان الفلاح والنجاة من عذاب الله تبارك وتعالى. فالمسألة واضحة، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. المقابل، أعرضت عن هذا المنهج الضنك والضيق والهموم، لماذا؟ لأنك أعرضت عن هذا المنهج. فالله عز وجل في الآية الأخرى قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لماذا هذا الشقاء الآن تعاني منه الأمم والشعوب الآن؟ ما هو السبب؟ هو الإعراض عن منهج الله تبارك وتعالى. أما ربك جل وعلا من فوق 7 سماوات وعد كل من التزم هذا المنهج ولزمه لا يضل ولا يشقى. والشقاء في الدنيا وأشده في الآخرة. حتى هاد الناس الذين يفكرون الآن في الانتحار بسبب أنه تعب من هذه الحياة. لماذا تعب؟ لأنه يعيش عيشة روتينية. أما المسلم سبحان الله وقته مملوء، إما في عمل مشروع ليكسب منه رزقه، إما ينتظر وقت صلاة، إما في قضاء حاجة والديه أو أولاده، أو يعمل عملا يعود على المسلمين بالنفع، ينتظر أوقات الصلوات، يعرف أذكار الصباح أذكار المساء. يعني المسلم عنده برنامج يومي يومي، ولو كان كما يقال، وهذه كلمة لا يحبها أهل العلم، عاطل. لماذا أنت عاطل؟ العاطل هو الذي عطل جوارحه عن سماع الخير، الذي عطل جسده عن السجود لله، الذي عطل جوارحه عن الذهاب إلى المسجد روحة وجيئة. العاطل هو الذي رضي بالخنوع والكسل وتقوقع على نفسه، هذا هو العاطل. الآن نقول عاطل على العمل. وحتى يعني مثلا يعني في بعض البطائق حينما كان في الأول، يعني في البطائق الوطنية، كان يعني المهنة يعني بدون لا شيء. المهنة لا شيء. كيف المهنة لا شيء؟ أنت موحد يا أخي. المهنة أنت موحد، أنت مطيع لله عز وجل، أنت تتخذ الأسباب في الأرض، لكن لابد أن تأتي بشهادة العمل. إذا أتيت بشهادة العمل فأنت تعمل، وإذا لم تأتي بشهادة العمل فأنت لا تعمل. عملك هذا يا أخي الدنيا والأخروي لا تحتاج فيه إلى شهادة، تحتاج فيه فقط إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن نقبل هذا المصطلح عاطل. ولو جاءت مقيدة عاطل على العمل، أليست الصلاة عمل؟ أليس بر الوالدين عمل؟ أليس الحج عمل؟ أليست الطاعات عمل؟ أليس قضاء حوائج المسلمين عمل؟ فهذه أعمال فالإنسان يقوم بها. فأنت الحمد لله دائما في عمل. تذهب لتشييع يعني مثلا جنازة، أنت في عمل. تذهب لعيادة مريض، أنت في عمل. تذهب يعني لصلاة الأرحام، أنت في عمل. هل تتقاضى عليه أجرا؟ نقول نعم، الأجر الذي ينفعك بين يدي الله تبارك وتعالى. إذا وقفنا مثلا مع عمل واحد وهو صلة الرحم، لا شك أن موضوع صلة الرحم موضوع كبير جدا، لكن نأخذ فقط حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه، وفي رواية ويحبه أهله، فليصل رحمه. شو هذا الأجر؟ وفي الأخير يقول لك هذا عاطل عن العمل. هل هناك عمل الآن يا أخي أفضل من هذا؟ طبعا بعد توحيدك الله عز وجل واتباعك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قناعتك بصلة الرحم إنما هو نابع من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ينسأ له في أجله، ما معنى ينسأ له في أجله؟ أي يزيد الله في عمرك. وأهل العلم اختلفوا في هذه الزيادة، هل هي زيادة حقيقية كنت ستعيش 40 فالله عز وجل مد في عمرك ووصل به إلى 50 أو إلى 60، أم أن الله عز وجل بارك لك في عمرك فعملت في سن 40 سنة التي سبقت في علم الله عز وجل أنك ستعيشها، عملت عملا عملت عملا من لو عاش 100 سنة، أي بارك الله لك في عمرك. ومن أهل العلم يقول إنها زيادة حقيقية، كما أننا نعلم أن الإيمان حينما نتكلم عن تعريف الإيمان ونقول يزيد وينقص، فكذلك الله سبحانه وتعالى يزيد العمر لمن يشاء وينقص لمن يشاء، وكل ذلك عنده في كتاب سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا ينبغي أن نحاكم هذه الأمور إلى عقولنا وانتهى الأمر، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أليس هذا عمل؟ يعني يمد الله في عمرك، ينسأ له في أجله، ويوسع له في رزقه، يرزقك الله عز وجل من حيث لا تعلم، من حيث لا ترجو، من حيث لا تنتظر، من حيث لا تحتسب. هذا عمل. بعض الناس يعمل من أجل أن يحصل على راتب في نهاية اليوم أو في نهاية الشهر. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا بعض الأمور كما في الحديث الصحيح: من كانت الآخرة همه، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. الدنيا هي كتجي عنده، هو ما بغياش والدنيا تأتي عنده. وكما قال الشاعر: ويرزق الأحمق رزقا واسعا وترى ذا لب محروم النكد. أمور في الشرع يا أخي لو تأملناها سنقف يعني مبهورين، ولكن هذا أمر الله تبارك وتعالى. إذن فهذه الأمراض الموجودة الآن بسبب الفراغ، هذه الأمم الغربية الآن تعيش في فراغ، والفراغ قاتل، وكل واحد يحاول أن يضيع فراغه وأن يملأ وقته بأمور سرعان ما يملها، فلا يجد كيف يملأها. أنت الآن هل مللت الصلاة؟ الجواب لا. إذا اعتاد أحدكم صيام الاثنين والخميس ينتظر أيام الاثنين والخميس، إذا اعتاد أحدكم صيام أيام البيض، صيام ثلاث أيام من شهر من كل شهر ينتظرها، وما ملها ولم يقل أحدنا أنا تعبت من الصلاة، لا يستطيع مهما كان نوعه، ولو كان يغشى المعاصي ما يقولك وأنا عييت أخويا الصلاة دائما أنا عييت وخلينا نرتاح شوية، أرتاح واحد شهرين عاوتاني نعود نصلي، لا أحد. أما أي وسيلة أخرى تملأ من خلالها الفراغ ستتعب. كم من الناس كانوا يذهبون للمقاهي ليقضون الأوقات والساعات، وعييت يقولك عييت أخويا هذيك القهوة دائما عييت، طبت بالجلاس، تيمشي لشي بلاصة أخرى تيقولك عييت، أي مكان مشى له أعيا، تيجد شي رفقة لا تعينه على تقوى الله تيقولك ما صالحينش ليا، هذيك راه الفطرة كتحرك في الداخل ديالو. فمن اتبع هداي فلا يضل. لماذا لا يضل؟ لأن هذا الهدى الذي أكرم الله به سبحانه وتعالى آدم هو هدى، ولكن كيف علمه آدم؟ لأن آدم نبي. من الذي يأتي بالهدى؟ الأنبياء. من الذي أعطاهم هذه الهداية؟ الله سبحانه وتعالى. فهنا لابد أن تفكر، ماشي تقول أبونا آدم نبي، أبونا آدم كان نبيا بالحديث الصحيح، فجاء كما في حديث في وهو على شرط مسلم كما ذكر غير واحد من أهل العلم، أن وهو عند ابن حبان في صحيحه من رواية أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنبيا كان آدم؟ أنبيا كان آدم؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال الرجل: يا رسول الله، فكم كان بينه وبين نوح؟ لأن احنا الآن انتشر عندنا أول رسول أرسله الله عز وجل إلى الناس، ولا لا؟ وكنسوا آدم عليه السلام، عليه الصلاة والسلام تنسوا، كنقول أول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى، هذيك عندها معنى آخر سنذكره إن شاء الله، ولكن آدم كان أيضا نبيا. فقال الرجل: يا رسول الله، فكم كان بينه وبين نوح؟ قال عليه الصلاة والسلام: عشرة قرون. عشرة قرون كلها على الإسلام. هذا هو الفرق. ما معنى كلها على الإسلام؟ أي كلها على دين التوحيد، كلها على الحنيفية السمحة. أما نوح فلما انحرفت البشرية عن الطريق المستقيم وعبدوا غير الله جل وعلا، أرسل الله سبحانه وتعالى نوحا إلى قومه بعدما انحرفت البشرية عن التوحيد إلى الشرك، فلا يضل ولا يشقى. هناك من يريد أن يتخلص من الشقاء بالانتحار، ويكثر الانتحار في صفوف الجنود الغربيين، وفي صفوف حتى بعض المثقفين، وفي صفوف بعض الفلاسفة الذين حيرتهم هذه الدراسات العقلانية فلم يصلوا إلى نتيجة في زعمهم، وكل شيء نسبوه إلى الطبيعة، فلما يعني حاذوا عن الفطرة لم يصلوا إلى نتيجة فانتحروا. نعمة هذا المنهج الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به آدم، وعده إن سار عليه هو وذريته فالجزاء ما هو الجنة، فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري، ها هو، عن منهجي، عن هدايتي، عن طاعة رسلي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة مش الأكل والشرب، معيشة يعني بالتنوين جميع أنواع المعائش كلها، حياتك يعني وأنت طفل، حياتك وأنت شاب، حياتك وأنت في عش الزوجية، حياتك وأنت في العمل، حياتك مع الناس في المجتمع، في أي ميدان، فإن له معيشة ضنكا. الضنك يعني مثل السجن، الله السلامة والعافية. ووردت كلمة السجن في القرآن الكريم. إذن أنت في ضيق، أنت في ضنك، أنت في هم، أنت في غم، بسبب ماذا؟ بسبب إعراضك عن منهج الله. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أي كنت تبصر بعينيك، ولكن البصر الحقيقي هو القلب، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. العمى ربما يتوصل الأطباء إلى علاجه بإجراء بعض العمليات أو إعادة زرع الشبكة من جديد، ويرد الله سبحانه وتعالى عليك بصرك بسبب أنك اتخذت الأسباب. ومن أعظم الأسباب الدعاء، الله على كل شيء قدير. إذن عمى البصر قد تجد له دواء، أما عمى البصيرة فلا تكاد تجد له علاجا. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. الجزاء من جنس العمل، أعرضت عن منهج الله عز وجل وعن طاعته وعن طاعة رسله، بل ربما وقفت في خندق معاد لمنهج الأنبياء والمرسلين والدعاة والمصلحين، فهذا جزاؤك. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله بالطاعة فنسيهم بالإنعام، وهذا وجه في التفسير. فالله عز وجل أكرم آدم بهذا المنهج ولم يكله إلى نفسه، لم يتركه هملا، فبقيت الأمور على هذا الحال، الناس على الدين وعلى التوحيد وعلى الفطرة وعلى الحنيفية السمحة. فلما حصل ما حصل من انحراف الناس عن الدين الصحيح، عند ذلك أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله نوحا إلى قومه، لأن الشرك حصل في قومه وقبل ذلك. حينما نتحدث عن حق الله على العبيد، هذا حق لله، إياك أن تظن أنك تتفضل به على الله عز وجل. الله في غنى عنك، وفي غنى عن طاعتك، وفي غنى عن قرباتك، وفي غنى عن عملك. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه وهو حديث صحيح: يا عبادي. باش ما نبقاوش نستكثروا على انفسنا بعد الصلوات ولا بعد الصدقات ونقولوا احنا الحمد لله المهم درنا اللي علينا. كثير من الناس يقول لك ربي بغى منا الصلاه، صلينا هذاك غير دين تنأديوه. لا، هذاك ماشي دين، هذاك فرض عليك، ورغم ما تقوم به من صلوات ومن زكوات ومن صدقات ومن صيام وإلى غير ذلك، الله أعلم هل هو مقبول منك أم لا. إنما يتقبل الله من المتقين. وإنما هنا في اللغة أداة حصر، فهل أنت من المتقين؟ أنت لا تستطيع أن تزكي نفسك، ولا تستطيع أن تقول إن صلاتي مقبولة وإن حجي مقبول وإن صيامي مقبول. والدليل على ذلك ملي كنكونوا صايمين وحان وقت الإفطار، يأخذ أحدنا إما تمر وإما رطب وإما ماء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أحدنا بسم الله. الرواية المشهورة عند الناس: اللهم لك صمت، بسم الله، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. هذه رواية ضعيفة لا تصح. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، هذا حديث ضعيف لا يصح. ويكفي أن يقول أحدنا بسم الله، والباء هنا للاستعانة، وهذا في مجال تفسير بسم الله الرحمن الرحيم. فحينما تقول بسم الله بعد ذلك تقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق. ماذا تقول بعدها؟ وثبت الأجر، وكتسكت إن شاء الله. لماذا إن شاء الله؟ لأن ثبوت الأجر أمر غيبي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وقس على ذلك، ماشي تقول أنا صليت، حججت 5 مرات، اعتمرت 20 مرة، تصدقت كل جمعة، فعلت وصنعت. إنما يتقبل الله من المتقين. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، حسنات واضحة كبيرة، فيجعلها الله هباء منثورا. هباء مثل الزرع إذا نشف، نعم، وأفرغ من محتوى هذه السنبلة، تبقى على ظهر الأرض، تأتي عاصفة ريح، نعم، فتميل بها يمينا وشمال، هباء منثورا. الصحابة خافوا وأشفقوا على أنفسهم. فلا يغتر أحدنا، بارك الله فيكم أيها الإخوة، فنحمد الله جل وعلا أن الله تبارك وتعالى أكرمنا بهذا المنهج. ولكن لا نستكثر: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الحديث واضح جدا، لأن الله غني عن العالمين. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي من شيء. على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي من شيء. فلماذا تستكثر على الله عز وجل أنت بعد الدنانير أو بعد الدراهم أو بعد الصدقات أو حتى هذه الفرائض التي فرضها الله عليك، ولا تمنن تستكثر؟ يا عبادي لو أن أولكم، يعني مذ خلق الله عز وجل الخليقة إلى أن يأذن الله عز وجل لإسرافيل أن ينفخ نفخة الفناء، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي من شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد، يعني على أرض واحدة، وسألوني، ولا شك حينما تكون الله أعلم بعدد الخلائق لأن أولكم وآخركم مذ خلق الله الخالقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والجن والإنس وعددهم لا يعلمهم إلا الله تبارك وتعالى كانوا على صعيد واحد. ولا شك أن السؤال يختلف، هذا يسأل ربه يعني مثلا الجنة، هذا يسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، هذا يسأل ربه يعني زوجة صالحة، وهذا يسأل ربه مستقبلا زاهرا، وهذا يسأل ربه عمرة، وهذا يسأل ربه حجة، وهذا يسأل ربه بر الوالدين، وهذا يسأل ربه تبارك وتعالى رحمة، وهذا يسأل ربه توبة، وكل واحد يسأل مسألة مغايرة لمسألة الثاني. ولكن تصور مذ أن خلق الله الخالق، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد ثم سألوني لأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي من شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط هذا الذي يخاطب به الزرابي ويستعمل في الصناعات الكبيرة، مخيط مثل الإبرة وهو كبير، هذا المخيط لو أدخلته يعني في بحر كم سيبقى في هذا المخيط؟ ولا شيء، آخر نقطة ستنزل وترجع إلى البحر. إذن لم ينقص من ملك الله شيء سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما الدنيا في الآخرة، ما الدنيا في الآخرة إلا إلا إلا إلا إلا كمخيط بيد رجل وضعه في نهر ثم أخذه فلينظر بما يرجع. هذه الدنيا في الآخرة. الآن ممكن أن تذهب أنت إلى البيت وتأخذ هذا المخيط إن كان عندك في البيت، أو تأخذ إبرة في كأس صغير، ضع الإبرة في كأس ممتلئ بالماء و يعني اغمس هذه الإبرة في الماء في هذا الكوب ثم ارفعها، كم سيعلق من الماء، كم سيعلق من الماء نعم في هذه الإبرة، آخر نقطة ستنزل. إذن ما قيمة هذه الدنيا؟ إذن فعلى الإنسان أيها الإخوة أن يتعلم التوحيد اللي هو حق الله على العباد. وحينما أمرك الله سبحانه وتعالى بهذا الحق واجب عليك أن تؤديه، أما الصلوات ديالك والصيام ديالك وكذا وكذا لا تمنن بها، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. أعظم نعمة هي نعمة الهداية. واحمدوا ربكم جل وعلا. كم من الناس الآن لا يعبدون شيئا، وكم من الناس يعبدون الحجر، ومنهم من يعبد البقر، تجد أناس مثقفون زعموا في الحضارة الهندية يعبدون البقر، في الحضارة الإغريقية اليونانية ويعبدون الأصنام، بعض المسلمين يعبدون القباب والأضرحة وييممون وجوههم إليها ويشدون الرحال إليها ويسألونهم من دون الله جل وعلا قضاء الحاجات وتفريج الكروبات. وهناك حديث فيه كلام عند أهل العلم، أنا والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر غيري، وهو حديث ضعفه أهل العلم على العموم. فهذا التوحيد ينبغي أن تتعلمه لأنه حق الله على العباد، وهو أول واجب على المكلف. لا إله إلا الله، ومعرفة لا إله إلا الله لا بد من معرفتها ومعرفة شروطها ونواقضها ولوازمها. لا إله إلا الله هي مفتاح، وكل مفتاح له أسنان، فإذا أتيت بالمفتاح ولم تأتي بالأسنان لم يفتح لك الباب. وما هي يعني أسنان لا إله إلا الله؟ هي هذه الأركان الخمس ديال الإسلام، والأركان الإيمان الست، وهذا الأركان وهذا الأركان الإيمان الست وأركان الإسلام الخمس هذه ثوابت وهذه مسلمات وهذه أصول، ولكن هناك أمور أخرى أيضا قطعية خارج هذه الإحدى عشر، هذا سنتعلمه وسنعرفه. هذا علم مبارك يا أخي، علم التوحيد علم مبارك، والسعيد هو من وفق لدراسة علم التوحيد. لدراسة علم العقيدة. رأى كل علم يجب ربطه بالتوحيد، وكل عمل قمت به وهو خال من التوحيد فهو مردود عليك حتى تأتي بالتوحيد. لا بد من التوحيد، فالتوحيد هو البداية والنهاية. ولو تأملنا القرآن الكريم، افتتح الله عز وجل القرآن أم الكتاب السبع المثاني والقرآن العظيم، وختمه بقل أعوذ برب الناس. تأمل أنواع التوحيد اللي في هذه الصورة ديال الفاتحة اللي اشتملت على أنواع التوحيد ثلاثة، وعلى رأي بعض أهل العلم أربعة، وكلها موجودة في سورة الفاتحة. وأيضا ختم القرآن بسورة الناس، عظيمة مكانة التوحيد، وما ضاع التوحيد إلا بين المسلمين وبين ظهراني المسلمين، وساهم في ذلك سكوت العلماء ومشاركتهم في بعض المواسم الطقوس الشركية التي أضفوا عليها صبغة الشرعية، وأن لهم أن يضفوا عليها صبغة الشرعية لأنهم ليسوا أدلة. الأدلة معروفة عندنا، الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع والقياس، وهناك أدلة أخرى يعني ستة مختلف فيها وأربع متفق عليها إلا من شد في باب القياس كابن حزم وغيره. فالله عز وجل حينما أكرم آدم بهذا المنهج وعده بهذا الوعد وهو الجنة. من صار على هذا المنهج والتزم الهداية ففاز في الدنيا والآخرة ونجى من عذاب الله عز وجل. ولكن خصنا نعرف واحد القضية، ينبغي أن تعلموا علما قطعيا أن كل مولود في هذا العالم مضى أو موجود أو سيأتي إلا وقد أخذ الله عز وجل منه الميثاق والعهد على أن لا يشرك بالله شيئا. وكل من أشرك بالله تبارك وتعالى ممن مضى أو ممن هو موجود أو ممن سيأتي، فاعلم أنه قد يعني خفر العهد الذي أعطى الله جل وعلا ولم يحقق الإشهاد والميثاق الذي أخذ منه وهو في صلب أبيه آدم. أنتم ترون أن الآن بعض المشركين يقرون بوجود الله، ما تتكلمش على الأقزام من العرب بعض الملحدين الذين تزندقوا وينكرون وجود الله عز وجل. هذا ترد عليهم ولست بحاجة إلى إقامة الحجج عليهم من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقم عليهم الحجة فقط بهؤلاء الذين لم يدينوا لله عز وجل بالإسلام ولا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يقرون بوجود الله؟ استدل عليهم بفرعون الذي كان يقر بوجود الله، استدل عليهم بفرعون وإبليس زعيم الضلالة وإمام الضلالة يقر بوجود الله عز وجل. أما أن يأتي يعني بدق من البيادقة، نعم، أو قطعة شطرنج، ولا زال الآن يتكلم في بعض المدرجات وفي بعض الصفحات على أن الله غير موجود وأنتم تعبدون عدما أو تعبدون وثنا، فهذا لا يلتفت إليه. هل يمكن أن يصل في ضلالته إلى إبليس أو إلى فرعون أو إلى أبي جهل أو إلى المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. ورغم ذلك كل هؤلاء كانوا يقرون بوجود الله تبارك وتعالى. ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذن كل مولود أخذ الله عنه منه العهد والميثاق على أن لا يشرك بالله شيئا. أنا كنت قد أشرت على أنني أريد الاقتضاب، لكن مباحث العقيدة مباحث جميلة جدا، وكنت أريد أن أبين يعني أصل الخلقة، لماذا هذا أشقر ولماذا هذا أسمر ولماذا هذا أبيض ولماذا هذا أسود ولماذا كذا كذا، هذه كلها وردت الحمد لله في شريعتنا الإسلامية. وتجد بعض التساؤلات العارضة من بعض الناس وتاهوا في الجواب عنها لأنهم اعتمدوا على عقولهم وعلى بعض تحليلاتهم البعيدة عن شرع الله عز وجل فضاعوا وضلوا وأضلوا. أما كل شيء عندنا الحمد لله في كتابنا مجملا ومفصلا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن العيب ديالنا الآن وفي هذه الأزمنة المتأخرة أننا لا نقرأ، ما عندناش حب القراءة، ما عندناش حب طلب العلم، ما عندناش حب الجلوس إلى طلبة العلم وإلى العلماء وإلى المشايخ. صار العلم يأتي إلى الناس والعكس هو الذي ينبغي أن يكون. العلم يأتي ولا يؤتى، العلم يؤتى ولا يأتي، العلم أنت تأتي إليه. السلف كانوا يؤلفون بعض الكتب وهذه كتب معروفة عندهم تسمى كتب الرحلة. الرحلة تأتي إلى كتاب ألفه الإمام بخاري يذكر فيه رحلاته العلمية، كيف رحل إلى بغداد والفتنة التي تعرض إليها في بغداد، ثم لما انتقل إلى أرض الحجاز، ثم لما انتقل إلى بلاد الشام. تجد ابن عبد البر، بقي ابن مخرد الأندلسي، أئمة كبار، بل بعض أهل الحديث حينما كانوا يترجمون لبعض أهل العلم قال وعيبه أنه لم يرحل لطلب العلم، لم يرحل لطلب العلم. الآن العلم يأتي إلى المؤسسات في أوروبا وفي أمريكا ورغم ذلك نجد الإعراض، وليس إعراضا كليا وإنما لم نوفق إلى يومنا هذا لهجرة الصوارف والمشاغل. تجد أحدنا في طريقه إلى المسجد ويتصل بأخيه، أنا ذاهب إلى المسجد، هناك حلقة في التفسير، هناك حلقة في تحفيظ القرآن الكريم، هناك حلقة الحمد لله في علم النحو، هناك. مجرد ما يصل إلى المسجد تأتيه مكالمة، تعال يعني ندعوك لطعام العشاء، والله عندنا ذا، مرة أخرى إلى ما حضرتش اليوم الأسبوع القادم، شو صرف سامي فين كان أجي تفرج معنا في الرجاء والوداد، صرف أجاكس فاينورد، صرف دبل مجيد. بل أكثر من ذلك أحدهم يجلس، مجرد ما يجلس يطفي هذاك الجاسوس اللي معك اللي هو البورتابل، طفي هذاك جاسوس، هذاك ينغص على الناس الحياة. كان الناس في القديم يعني قبل البورتابلات أو الجوالات كان الواحد السبت والحد يقول الله نخرج للبادية ما كاين لا تليفون لا ظلمة وغنرتاح مع راسي، ما يعيط عليا حتى نهار الاثنين، تيرتاح الواحد. الله دابا تدي معك هذا الجاسوس، كنتي في البادية يقبطوك، كنتي في التراني يقبطوك، كنتي يلا غطلع الطيارة تطفيه يقبطوك، في أي فين كان في الطيارة ولا يعني معروف. وهذا الآيفون حتى لو قلتي له أنا في الدار يستطع هذاك اللي يتصل بك بواحد تقنية وهذه هو الأخ في إيكيا وتيقول لك في الدار. وهكذا أفرض إنسان تكون عنده عزيمة، تكون عنده عزيمة لطلب العلم، تقول لا يا أخي قضية للسابق، أنا مقرر اليوم والسبت ما تهضرش معايا، أنا السبت عندي طلب العلم، الحد عندي طلب العلم، الأربعاء عندي طلب العلم، الخميس عندي برنامج ديالي. كاين بعض الناس الآن تيقول لك شوف أنا يوم الأحد عندي مقدس الوليدات والأهل نخرجهم، جزاك الله خيرا، ولكن ما تصل لدرجة مقدس. احنا الحمد لله نحن لا نعظم يوما على على على يوم، ولكن الحمد لله الجمعة لها خصائص كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أضل الله عنها اليهود وكانوا قبلنا، وأضل الله عنها النصارى وكانوا قبلنا، فهدينا إليها، وكما قال عليه الصلاة والسلام وفقنا الله عز وجل ليوم الجمعة، فهو يوم الحمد لله فيه من الخصائص الشيء الكثير، وقد ذكر معظمها شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، تكلم عن خصائص الجمعة في أكثر من 60 صفحة، وهذا من إملاءته ومن حفظه رحمه الله تعالى. إذن قلت أيها الإخوة أن هذا التوحيد اللي كان درسه رأى الله سبحانه وتعالى أخذ من كل واحد منا العهد والميثاق على أن لا يشرك به تبارك وتعالى. ونحن في عالم الذر، ونحن في عالم الغيب، ونحن لازلنا في صلب أبينا آدم كما قال الله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم لم تولد بعد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم كما ورد في حديث عمر كل نسمة كائنة نترها الله سبحانه وتعالى من ظهر آدم كل نسمة كائنة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. ورجح الحافظ بن كثير أن هذا كان بأرض عرفة في أرض نعماء. بنعماء في أرض عرفة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ شنو الجواب؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. إما تقولوا كنا عن هذا غافلين نسينا، أو تقولوا احنا لقينا بواتنا وكحنا تولينا بحال حرفت بوك لا يغلبوك. باك كان مشرك وتيذبح الزواوي والقباب والأضرحة سر على الطريقة ديال باك. حنا عندنا حنا دابا الزواوي تا هما ولاو في الوصية، كل واحد كيورد الزاوية وكيورد الصندوق ديالها. هذه طقوس. هذا مولي عبد السلام، هذا مولي عبد السلام بن مشيش، هذا كركار، هذا حتى واحد بليوط سيدي بليوط. وبعض الناس يرشحون انه نصراني أو يقولوا كذلك سيدي بليوط. وكل واحد يعني راه كاين شي امور راه كتستغرب ليها، راه كتستغرب ليها. واش خبركم بان بعض الناس مع كامل الاسف حتى الحيوانات كيقولوا لهم سيدي ولا لا؟ لما قال له هذا راه كلب شات قول له سيدي، قال له سكت طلب تسليم، راه سيادنا كيتمثلوا في الكلاب. وسمعت انا قديما من احد المشايخ المعروفين بالعلم في المغرب كاين في شي مناطق في الشمال تيمشيو لشي بلاصه قال لك تسميوها لا توشاشت يا وزيد، ايوا دابا حتى الكلاب والحيوانات الان يعبدون من دون الله تبارك وتعالى. ملي كيقول له هذا راه حيوان تيقول سيادنا كيتمثلوا فاش ما بغاو. إذن أين هو هذا الإشهاد الذي أخذه الله عز وجل على كل واحد منا؟ ورغم ذلك الإنسان يقدم عذرا أنه كان غافلا أو إنما اتبع آباءه. قالوا هذا ما وجدنا عليه آباءنا، هذا ما ألفينا عليه آباءنا. فكل واحد وقع الآن في الشرك فعليه أن يعلم أنه غير محقق للإشهاد الذي أخذ منه، أنه ليس على مقتضى الاعتراف الذي اعترف به بين يدي ربه جل وعلا ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذه شهادة فعليك أن تحققها، وإلا أنت فقد نقضت العهد وخفرته ولا يليق بك كمسلم. فالفطرة هي أول طريق للهداية. هناك طريقان يقول أهل العلم للهداية لا ثالث لهما، الفطرة والوحي. الفطرة نتكلم دائما عن الفطرة وأحدنا يسمع الفطرة ولا يدري ما هي الفطرة، وهذه معضلة عندما لا يعرف أحدنا ما هي الفطرة. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ فأقم وجهك للدين حنيفة. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقيد عندك في الكتاب شنو هي الفطرة. الفطرة هي الجبلة السليمة والطبع المتهيئ لقبول الحق. هذه الفطرة، الجبلة السليمة والطبع المتهيئ لقبول الحق، ولا يعدل عنه، وإنما يعدل عنه من يعدل بسبب آفات، منها التقليد أو الآفات ديال التأويل أو الآفات ديال الشبهات. لو استمر الإنسان على الفطرة للزمها ولما تحول عنها. فالفطرة طبع جعله الله عز وجل في الإنسان، هذا يجعله مهيئ، يجعله مهيئا لقبول الحق، لقبول الحق. هذه نعمة من عند الله تبارك وتعالى، وكل واحد أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الفطرة. فلهذا قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث جميل، انظر المطلع دياله، كل مولود هنا قال كل، وكل من ألفاظ العموم، كل نفس ذائقة الموت. هل هناك نفس بشرية ستعصم من الموت؟ الجواب لا. إذن فكل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن هل هناك من سيستثنى من الموت؟ لا، حتى الصعق لا أحد يستثنى منه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاق بعدما أمر الله عز وجل إسرافيل أن ينفخ نفخة القيام، أفاق النبي صلى الله عليه وسلم، كان قال عليه الصلاة والسلام: فكنت أول من يفق، أول واحد. قال: ولكني رأيت يعني أخي موسى، فهل أفاق قبلي وجوزي بصعقة الصور أم لا؟ الله أعلم. إذن كل كتشمل الجامعة، هذه من صياغ العموم عند العلماء، كل مولود، أنت مولود، والمرأة مولود. ولذا قال الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم، ما قالش يوصيكم الله في بناتكم، ما قالش يوصيكم الله في أبنائكم. لماذا؟ لأن الولد يشمل الذكر والأنثى، بدليل قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. عجز تفصيل هذا ذكر وهذا أنثى. فلذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود، أي ذكرا كان أو أنثى، كل مولود يولد على الفطرة، أي على الطبع السليم والجبلة المتهيئة لقبول الحق، ولا يعدل عنه عنها من عدل إلا بسبب البيئة التي نشأ فيها، أو بسبب تقليد، أو بسبب تأويل، أو بسبب طاعة أولئك الذين بدلوا وغيروا. وهنا غنفتح قوس بسرعة ونغلقه: مجرم شيعي قبل أسبوعين يقول بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفار، ومن زمن يقول هذا الكلام، لكن هذا فقط قبل أسبوعين، وسمعته بأذني في قناة أهل البيت، فقال: هذا رسولكم يقول أن الصحابة كفار. طيب ما معنى هذا رسولكم؟ ما معنى هذا رسولكم؟ يعني رسولنا نحن العرب، أما أنتم فلا. هذا خطأ لا يمكن أن يتجاوز عنه هكذا، أو أن نغمض أعيننا ونقول هي فلتة لسان. يقول: لا، هو يقول هذا في صحيحكم وفي كتبكم، وقاله رسولكم. غريب. واستدل بحديث حينما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح ذكره الإمام التبريزي في كتاب مشكاة المصابيح وسنده صحيح، من قول عليه الصلاة والسلام: لا يذادن أقوام. والحديث طويل، الحديث طويل، لكن أخذ موضع الشاهد منه: لا يذادن أقوام من أمتي عن الحوض يوم القيامة، أعرفهم ويعرفونني. هذا هو الحديث اللي استدل به على أن الصحابة كفار. لا يذادن أقوام من أمتي عن الحوض يوم القيامة، أعرفهم ويعرفونني. ما معنى لا يذادن؟ أي لا يطردن. الملائكة تطردهم وتبعدهم عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والحوض مبحث جميل في العقيدة، وسوف إن شاء الله ندرسه بإذن الله السميع العليم، علما أن دروس العقيدة راه تأخذ منا وقت لسبب واحد، لأننا كنا ندرس العقيدة السبت. أنا كنت تكلمت مع الإخوة في المؤسسة، أنا قلت لهم: لو وجدنا إخوة عندهم رغبة في طلب العلم نصليوا الفجر ونطلبوا العلم، البكور باقي الرأس خاوي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها، حديث صخر رضي الله تعالى عنه، وحديث صحيح. ويقول المترجم الذين ترجموا لصخر راوي الحديث قال وكان رجلا تاجرا وبارك الله له في تجارته. لأن كل واحد ولو في هذا الزمن ولو في هذا الزمن صور اليوم أنت جلست وقلت أنا إن شاء الله سأبدأ تجارة، فأنت إذا بدأت تجارتك وتقوم بعد صلاة الفجر في الصباح الباكر وتضرب في الأرض وتسعى في طلب الرزق، الله سبحانه وتعالى سيبارك لك في تجارتك. لماذا؟ لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم بارك لأمتي في بكورها، بورك لأمتي في بكورها. هذا حديث ضعيف. هنا إشكال، كيفاش اللهم بارك لأمتي في بكورها، بورك لأمتي في حديث ضعيف؟ هنا بعد ما تضعف أهل العلم السند كيتكلموا على المتن، لأن ما يمكنش أنت تجي عند الولد ديالك وتقول لك الابن ديالك والوالدة ما راه إن شاء الله راه غندير واحد مشروع دعي معايا أغيسير مبروك مبروك عليك. تنقولوا حنا مبروك عليك، شي واحد تزوج ومبروك عليك، شي واحد شرى سيارة ومبروك عليك السيارة، هذا راه كلام يعني خطأ من ناحية الشرعية. شنو مبروك عليك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البركة من الله، قل اللهم بارك لك في زواجك، اللهم بارك لك في سيارتك، أو بارك الله لك في سيارتك، اللهم بارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي هل باركت؟ فتقول تبارك الله، اللهم بارك. أما مبروك عليك، البركة لا تملكها أنت حتى توزعها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البركة من الله. وشنا هو الدليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما الصحابة كانوا في إحدى الغزوات وعدموا الماء وشعروا بالعطش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوا إناء، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فبدأ الماء ينبع من بين أصابعه، فقال عليه الصلاة والسلام هلموا إلى الماء المبارك إنما البركة من الله. مبروك عليك، أما شي صحيح. إذن فأهل الحديث لما ضعفوا السند تتكلموا في المتن. ف قلنا بأن طلب العلم اقترحنا على الإخوة، إذا كان شي إخوة تكون عندهم مهمة لا يضر، 5 10 البركة مع القليل بإذن الله سميع العليم. المهم الإنسان يخلي واحد يعني واحد الثمرة، أن الإنسان ماشي يبقى واحد الإنسان يعني مدة في مسجد ولا في مؤسسة ولا في مركز تيخطب وتيدير الدروس وتيمشي، خص الإنسان يحاول يخرج طلبة، يخرج طلبة، وهاد الطلبة ما ينفعوش غير مؤسسة السنة أو المركز اللي فيه هما، بالعكس ينفعوا حتى جهات أخرين. كاين خصاص في هولندا، كاين خصاص في أوروبا، خطب الجمعة راه يرتقي المنابر من ليس لها بأهل. فتصور لما يصير مركز السنة رافد من روافد الدعوة إلى الله عز وجل في هولندا باللغة العربية وباللغة الهولندية، والتركيز على اللغة العربية، لما غنفهموش الدين ديالنا بأي لغة، الدين ديالنا كيتفهم باللغة العربية، أما اللغة الهولندية فمن أجل تبسيط بعض المعارف والمدارك وما نجعلوهاش هي الهدف، وأي لغة أخرى كيفما كانت القرآن كتخشع فيه إلا قريتيه باللغة العربية. أما الترجمات ما يمكنش تقول ترجمات القرآن، ترجمات معاني القرآن، وليس حتى أهل العلم قالوا واش نسميه القرآن بالإنجليزية القرآن بالفرنسية، وكان سمع هذا خطأ. قل خذ يا أخي هذه نسخة لترجمة معاني القرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن احنا من خلال هذه الجلسة والإخوة تقوموا بهذا العمل، ان اللي عنده رغبة في طلب العلم وخفص الأسبوع الأربع ويتفقوا على وقت بعد العشاء قبل من العشاء بين العشاءين 6 العشية تكون عندهم رغبة، ممكن نختموا ديك الساعة متن، نختموا كتاب في العلم ونسمى ختمنا، قرينا كتاب في العلم، قرينا كتاب في العقيدة، قرينا كتاب يعني في مثلا في الفرق، قرينا كتاب في مصطلح الحديث، وخا نقراو غير نخبة الفكر. وهكا الإنسان يستطع يكون عنده واحد يعني تلاميذ، وحتى لا سافر الإنسان أو مات من الدنيا تيخلي بعدها واحد الخلف، في المقابل يكونوا إخوة أخرين اللي كيحفظوا القرآن، اللي كيدرسوا علم التجويد، اللي كيدرسوا القراءات. بمعنى أن مؤسسة السنة بغينا تكون بمثابة معهد، ماشي فقط للصلوات، هذه قاعة للصلوات، والدروس العامة تكون عبارة عن محاضرات. ولكن احنا ارتأينا بحال ارتأوا الإخوة في اللجنة على أن كنا تمنينا باش ندرسوا العقيدة الطحاوية يعني كل يوم أحد في 11 النهار، ولكن ما كاينش الحضور. نهار الأول جاو 30، نهار الثاني الحد اللي بعده جاو 11 12، ما كاينش الهمة في طلب العلم إلا من رحم الله عز وجل، فخص تكون عندنا علو الهمة. ولكن احنا علاش كنا بنا دروس العقيدة تطول؟ لأن غيكون عندنا غير مرة في الأسبوع، بمعنى 4 مرات في الأسبوع. ولكن ارتأينا أننا نأخذ مباحث، مرة ندرسو يعني مباحث في الأسماء والصفات، وهي مباحث كثيرة، نختاروا بعض المباحث في الأسماء والصفات ونتكلموا مرة على الشفاعة، مرة على الحوض، مرة على الميزان، مرة على الإيمان بالملائكة، وهذا باب عظيم شحال خصنا فيه ديال الوقت، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالقضاء والقدر، وهذه من الموضوعات المهمة خص الإنسان يأخذ منها ما تستقيم به عقيدته، من غير أن يخوض في باب القضاء والقدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني لا تخوضوا فيه كثيرا. فعلى العموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، الإسلام، الفطرة هي الإسلام، فأبواه يهودانه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين سنايا الأسباب اللي غينتقل المولود من خلالها، من الفطرة السليمة السوية الجبلة الطبع المتهيئ لقبول الحق إلى اليهودية أو إلى النصرانية أو إلى المجوسية. وبعد ذلك قص: إذا كان بوذيا فأبواه، إذا كانوا بوذيين سيصير بوذيا على حسب البيئة اللي هو فيها. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والله الذي لا إله غيره، لو وقف النبي عليه الصلاة والسلام عند هذا الحد من الحديث لأفاد معنى كاملا يحسن السكوت عليه كما يقول علماء البلاغة. فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، انتهى، واضح الحديث. لكن أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم واحد تشبيه جميل: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، في رواية: هل تحسون فيها من جدعاء. البهيمة حينما تضع يعني مثلا وليدها، هل يكون ناقصا؟ هل يكون أجدع؟ هل يكون مشوه الخلقة؟ الحكم للأغلب كما يقول الأصوليون، في الغالب تكون وليدة سوية متكاملة. فكما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، أي معنى ما معنى جمعاء؟ أي مستوية الخلقة، لا عيب فيها ولا نقص فيها. قال عليه الصلاة والسلام: هل تحسون فيها من جدعاء، من عيب، إلا أن تكونوا أنتم تجدعونها. ما معنى تجدعونها؟ كثير من الأحيان كتمشي في نهار العيد، نهار العيد كتبغي تمشي تشري العيد الأضحية ديالك من السوق، ها كتلقى واحد القطيع ديال الغنم برقي أو سرضي، باش رشمو مولاه، باش نقطع عليهم الودنين. جذعها، إما جذع أنفها أو أذنها، تقسم لها الودنين، تقولهم شروم الأذنين، تقطع عليها ودنيها على جوج. واش تخلقات من لما نزلت ساعة الولادة كانت مقطوعة الأذنين؟ لا، كانت مجدعة الأنف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تحسون فيها من جدعاء، يعني من نقص، إلا أن تكونوا أنتم تجدعونها. قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس يعلمون. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنكم أنتم أيضا ولدتم على الفطرة وعلى التوحيد، ولكن بسبب البيئة التي تعيشون فيها وبسبب المناهج التي تتلقونها وتضعها الآن وزارة التعليم في البلاد العربية والإسلامية، الذين أبعدوا كل ما له صلة بالإسلام وبالدين في المناهج ديالنا الآن، فلماذا صار عندنا ضعف في عقيدة الولاء والبراء وفي الانتساب لهذا الدين وفي بعض الموضوعات المهمة، وما عندناش معلومات؟ لأن المناهج أشرف على وضعها أناس يريدون التقرب إلى أسيادهم، فحذفوا بعض المواد اللي كانت بكري مهمة في التعليم الابتدائي، فأكثروا من المواد العلمية واللغة الفرنسية، وصارت العربية إنما هي فتات، لا نحو يدرس في المدارس الابتدائية ولا بلاغة ولا أدب في المستوى ولا ولا ولا ولا ولا، والقائمة تطول وهكذا دواليك. وهذا ساهم في إضعاف روح التدين عند المسلمين فأي قضية من قضايا المسلمين اليوم. فلهذا أيها الأخ الكريم، لما أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء إلا أن تكونوا أنتم تجدعون؟ فأنتم أيضا تولدون على الفطرة والتي هي التوحيد، ولكن بسبب البيئة التي تعيشون فيها والجو التعليمي والمجتمع اللي أنتم فيه، فالإنسان يميل ويزيغ وينحرف عن الحنيفية السمحة. وهناك حديث في الصحيحين، حديث عبد الله بن عياض، حديث عبد الله بن عياض بن حمار، هذا من الصحابة الذين كانوا يضحكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، باش نعرفوا بأن الحمد لله في ديننا فسحة، وأن الإسلام الحمد لله راه ماشي يعني النظرات، يعني نظرات بشراهة وعدم ابتسامة وعدم تلطف في الكلام ولا لين في الجانب ولا تبسم في وجه أخيك. راه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا صحابة ومعروفين، راه كنا درنا واحد الحلقة في رمضان سميتها مواقف، مواقف ديال المزاح ديال النبي صلى الله عليه وسلم، راه موجودة، حطيناها في الإخوة في يعني في الموقع، ومواقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا سنتبعها بمواقف ديال صحابة رضوان الله تعالى عليهم، كانوا يقومون بأعمال تضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرهم على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، إذ لو كان باطلا لرده صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولهذا قال الأصوليون: السكوت عن البيان وقت الحاجة بيان، يعني موافقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، وكانوا الصحابة معروفين، وترجم لهم ابن الجزري، وترجم لهم أبو عمرو بن عبد البر، وفي الاستيعاب، وأيضا الإصابة للحافظ بن حجر، الكتب التي تمت بترجمة الصحابة، يعني أسد الغابة في معرفة الصحابة، أو الاستيعاب في معرفة الأصحاب للحافظ بن عبد البر، أو الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، أو كتاب الصحابة لأبي عبد الله الإمام أحمد رحمه الله. وهناك كتاب فيه بعض المخالفات وفيه بعض الأخبار مجموعة من هنا وهناك، حياة الصحابة الكندهلاوي، ولكن هذا فيه بعض المخالفات. المهم، حديث عبد الله بن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني ربي يومي هذا. اسمع، هذا حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم: إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، أي على الفطرة حنفاء، فاجتالتهم الشياطين عن دينهم فأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فالحديث واضح، اجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، يعني لا حجة ولا بينة ولا برهان. احنا بقي كنتكلموا الآن غير في الطريق ديال الهداية الأولى اللي هي الفطرة. هذه الفطرة من أجلها أمركم الله تبارك وتعالى أن تقيموا له الدين وأن تخلصوا دينكم لله تبارك وتعالى، وجعلها الله سبحانه وتعالى في نفوسكم. وكثير من الناس الآن حتى من العصاة، عصاة المسلمين، إذا جئت إليهم وهم متلبسون بالمعصية وقمت وتكلمت إليهم وتعاملت معهم بلطف وبكل بساطة وبكل تلقائية وعفوية من غير تكلف ولا تهكم ولا استهزاء ولا استخفاف ولا سخرية، فحينما تتكلم إليهم وتبين لهم لماذا خلقهم الله، لماذا أوجدهم الله، ما هي الرسالة التي يحملون في هذا الوجود، تبين لهم حقارة الحياة الدنيا، تجد أعينهم تفيض من الدمع إذا عرضت هذا الدين العظيم بأسلوب شيق. ما معنى بعيد عن الفضاضة والغلظة؟ الدين ديالنا كله زوين، احنا اللي شوهنا الدين ديالنا، احنا نملك الحق وأصحاب حق، ولكن لا نحسن عرضه ولا نحسن دعوة الناس ولا مخاطبة الناس، وأصحاب الباطل يأتون بالباطل ويزينونه ويزخرفونه ويزركشونه مع لحن من القول، نعم، وهو باطل ويقبل الناس عليه. نعطيك مثال، الربا حرمه الله إلى يوم القيامة وهو حرام، كل الشرائع السماوية نصت على تحريم الربا. وعرفوا واحد مسألة، أي مرابي مهما بلغ من الجاه ومن السمعة ومهما كثرت ثروته، بعدما كان صعلوكا فقيرا فعاقبته إلى قلة، كن على يقين. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبته إلى قلة، وهو حديث صحيح رواه الإمام السيوطي في الجامع وهو في صحيح الجامع. الربا الآن يقدم للناس من خلال بعض البرامج والمحطات التلفازية في البلاد الإسلامية على أنه ربا، على أنه فائدة، وتجد أن الشوارع في بلاد الإسلام تزينت بهذه اللوحات الإشهارية والكهربائية، نعم، وكلها تدعوك إلى القرض على مدى 13 شهر، تأخذ قرض ربوي بكذا بكذا. ولا يقولون الربا، هل ذهبت إلى بنك وقال لك لا نحن كنسلفوا بالربا؟ لا يستطيع. لماذا؟ لأنك ستحاجه بالقرآن الكريم ويقول لك لا كنأخذ واحد الفائدة بسيطة، تنأخذ واحد العمولة، فهمتي؟ لا تنزيدوا عليك شي شوية، فهمتي؟ أنت كتعجبك ديك شي شوية العمولة الفائدة، ما كيسميوهاش ربا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمونها بغير اسمها، لما قال عليه الصلاة والسلام لك، كاين رواية في البخاري وكاين رواية أخرى بلفظ مغاير، ليكونن أقوام من أمتي يشربون الخمرة يسمونها بغير اسمها. واش عمرك الآن في بلاد الإسلام التي تبيع الخمور، وإمامنا مالك نص على أن الإنسان لا يجوز له أن يقيم في بلد تبيع الخمور، فكيف الآن في بعض بلاد الإسلام التي تعصر الخمور؟ لما كتخرج من تفلت حتى المكناس كلها مزارع ديال العنب من عهد الاستعمار ديال فرنسا إلى يومنا هذا، ولا زالت بعض المعاصير من عهد فرنسا كله عنب صغير مع الطريق. خرج من تفلت الرباط 50 كيلومتر، من تفلت انت دايز على الخميسات، الخميسات مكناس كلها مزارع ديال العنب، فتلع وتاني جيت الحاجب بحال غادي البوفكران إفران ميدلت واش وترى يعصر الخمر واش وجدتيو يعني مثلا كيقولوا خمره لا ما تسميوش خمره مشروبات الروحيه مشروبات الكحوليه لا تسمى بالخمر لان هذه الالفاظ هذه مقززه وينفر الانسان منها يقول اعوذ بالله خمر اذن فاحنا اصحاب حق ولكن نحن لا نحسن عرض الحق لاسباب كثيره اننا نريد التغيير بين عشيه وضحاها اننا نستعجل النتائج ان عندنا حماسه زائده في كثير من الاحيان لا توجد عندنا السكينه ولا التؤذى لا بد من التدرج لو ننظر نحن الان الى تاريخ التشريع تشريع الجهاد في سبيل الله مر بثلاث مراحل تحريم الخمر مر بثلاث مراحل الصلاه كيف شرعت في الاول إذن هذه الأمور كانت تهيئ الناس لقبول الحكم في الآخر نحن معك من الأسف أكرمنا الله عز وجل بهذه الدعوة المباركة وبهذا المنهج المبارك ولكن لا نحسن عرضه والعيب فينا نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا أما لو أحسننا مخاطبة الناس والحديث إلى الناس والتواصل مع الناس والأسلوب الشيق مع الناس ما كان رغبوش الناس وفي نفس الوقت ما كان سبوش الناس الآن دعوتنا نحن الآن في كثير من الدعاة يعني صار بطل عند الناس إذا كان يسب الناس بطل لا يخاف ما هي النتائج التي سوف نجني من وراء هذه الدعوة إلى الله عز وجل سب زيد وسب عمرو وسب فلان ما والله ما كيخ الله التي يعطيهم راه حينما تأتي المحن ويأتي الابتلاء لا تجد أحدا بجانبك اللهم هز رجلك من الكسيراتور ما تبقاش تكسيري بزاف لا تغتر بمن حواليك إياك أن تغتر بمن حواليك فلهذا يقول بعض الصالحين وبعض أهل العلم الجماعة ما وفق الحق وإن كنت وحدك لم تكن الكثرة في يوم من الأيام دليلا على الحق ما شاء الله كيصليوا معايا ألف الله أكبر كيصليوا معايا سبعمية الله وفلان تيصليوا معايا ألف وخمسمية وخمسة وخمسين واش هادو مشاو يصليوا ولا مشاو يحسبوا واللي كنعرفوا حنا كيحسبوا في المساجد هو المقدم إذن السب والشتم واللعن وتتبع العورات وإساءة الظن بالآخرين ما ينبغي هكذا أن تكون دعوتنا حتى المخالف ينبغي أن نتأدب معه لا نتأدب معه لشخصه لأن الإسلام أمرنا بالأدب معهم حتى مع المخالفين وأن لا نرفع أصواتنا في النقاش العلمي والحوار أما في خطبة الجمعة إذا كنت تملك صوتا فارفع صوتك لأن هذا هو الهدي النبوي أما اللي ما فيه ما يرفع صوته إذا كان ضربه البرد يخلي شي واحد اللي يرفع صوته في الجمعة واللي يخطب ودابا في كثير من البلاد الإسلامية الخطباء بحال عايشين في سيبيريا طالع فوق المنبر وضربوا البرد بحال شي خطرة نكونوا هنا عندنا 25 تحت الصفر في لاهاي وما مخدمينش ديك السخونية كتقولوا أنتم سانترا في الفارمين الإمام فوق المنبر غوت باش تسخن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله كان إذا على المنبر على صوته واحمر يعني وجهه واشتد غضبه كأنه منذر جيش كان يربي ويوجه صلى الله عليه وسلم كان يشحد همم الصحابة رضي الله تعالى عليهم ومشي بشي الصحابة معمرهم كانوا فوضويين ضربوا لنا أروع الأمثلة في الأخلاق في الأداب في الدعوة إلى الله في الصبر في التضحية في الفداء في الجهاد في سبيل الله عندك صحاب لكم واش حنا الجهاد محتاج لنا حنا محتاجين للجهاد هو علاج النفوس والجهاد ليس دائما هو مقارعة العدو الجهاد جهاد النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك، جاهد نفسك وجاهد هواك، فأنت لم تنتصر على نفسك ولا على هواك وتريد أن تنتصر على العدو الخارجي كما قال ابن القيم رحمه الله. إذن لو ذهبنا إلى مجموعة من العصاة ودعوناهم إلى الله تبارك وتعالى لتأثروا بدعوتنا، ولا بكوا ولا ندموا ولا تأسفوا، ولكن تحتاج منا الرعاية والعناية. شوفوا أيها الإخوة، لو كان عندنا اهتمام بالناس في جميع المساجد في المغرب، في أوروبا، في أمريكا، في أي مكان، في إفريقيا، في أي مكان في الأرض، خصوصا في المناسبة رمضان، كنلقاو الحمد لله وجوه غريبة، وجوه جديدة، شباب يبكي بين يدي الله عز وجل في التراويح، في القنوت، شباب إذا دخل إلى المسجد الحمد لله وقت المغرب لا يخرج منه إلا بعد صلاة الفجر. هاد الشباب لو كانت عندنا لجان ديال التواصل معهم، فينا هما دابا؟ نتسناو حتى رمضان شي أو نتسناو حتى العيد الأضحى؟ خصنا لابد شوية ديال التضحية وشوية ديال المتابعة وإنفاق الوقت يا أخي، الوقت، أعطي الوقت للدعوة إلى الله. هناك حديث لا أريد أن أذكره حتى لا أخرج على الموضوع، وربما إن شاء الله أفسح الآن إذا لم يدخل وقت صلاة العشاء بعد الأسئلة، والأسبوع القادم غنتكلم على الطريق الثاني ديال الهداية. هناك طريقان، تكلمنا دابا على الفطرة، باقي الوحي، والوحي كيف يأتي ومن يبلغ. وبعد ذلك إن شاء الله الأسبوع اللي من بعده إن شاء الله، ماشي الأسبوع الجاي، اللي من بعده إذا كنا من أهل الدنيا غنبداو مباشرة تعريف ديال المصطلحات، ومن بعدها إن شاء الله غنبداو في مباحث في علم إن شاء الله في هذا العلم المبارك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.